بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة وعلاقتها بالله سبحانه وتعالى، وذكرنا بأن النبوة هي تجل لصفات الله، لرحمة الله، لعناية الله تعالى بعباده، لحاكميته، لملكه، لتدبيره، لرحمته، لفضله، للطفه. ولذلك إذا شكرنا النبوة نشكر معها الله سبحانه وتعالى، لأنه فتح علينا بالنبوة هذا الباب العظيم من أبواب الهداية. النبوة يعني لو جمعنا جميع النعم الدنيوية أكلا وشربا ولباسا ونوما وراحة وكل الشؤون، جاها ومالا وكلها، لا تساوي معشار ما في النبوة، بل لو بما لا يعد، واحد على مليون من قيمة النبوة. لهذا الله تعالى عندما وصف رسوله بكونه سراجا، هذا ليس مجاز، يعني نعم ربما مجاز في اللغة العربية، ولكن من حيث الحقيقة هو رسول الله سراج، يعني أضاء الحقائق، أضاء الوجود، أضاء الكون، بحيث صرنا نعرف الأشياء كما هي. من دون رسول الله كان كل شيء معتما مظلما، الحياة لا معنى لها، الإنسان لا يعرف مصيره، لا يعرف حقيقته، لا يعرف وظائفه، ليس لديه القيم التي يمكن أن يعيش بها في الحياة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله مثل الشمس، الشمس عندما يكون حقل فيه جميع أنواع الزهور ولكن مظلم، فلا نرى تلك الزهور، عندما تشرق الشمس نرى ذلك ونرى جماله. كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي أعطى للكون جماله، جعله الله كذلك واسطة لهذا الفضل الإلهي. في هذه الحلقة وما بعدها نتناول جزء آخر أو معنى آخر من المعاني المهمة التي ركز عليها قائد المسيرة القرآنية، وهو الأهلية أو الكفاءة. النبوة البعض خاصة في الطروحات في السيرة النبوية وغيرها، البعض يصور رسول الله وكأنه جاء هكذا من معدن خاص، وكأنه لم يكن له، يعني كأنه ليس مختارا، يعني هكذا يسير بطريقة لا اختيارية في الكمال، الكمال المحض والنور المحض، وليس له اختيار. وطبعا هذا مفهوم خاطئ ويسيء للنبوة. نعم هم يريدون أن يقدسوا النبوة، ولكن بعزل ما يسمى الإرادة منها، يجعلون النبي وكأنه هكذا هيئ، وبالتالي لا يستطيع أن يتصرف أي تصرف آخر، وهذا خلاف القرآن الكريم. الله تعالى يذكر في القرآن الكريم أن النبي يمكن أن ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني الله تعالى يذكر هذا الأمر، يعني أن النبي لو فعل شيئا خلاف ما يطلب منه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو تهديد واضح. وهكذا الله تعالى ذكر عن آدم عليه السلام، وهكذا ذكر عن الأنبياء عليهم السلام، يونس عليه السلام عندما التقمه الحوت، الله تعالى يقول وهو مليم، وهو ملام على ذلك التصرف الذي تصرفه عندما ترك قومه قبل، وهو يتصور أنه قد أدى الرسالة عندما استعجل في ذلك الأمر. ولذلك الله تعالى يذكر أن الأنبياء لهم هذه الجانب البشري، أنهم بشر مثل سائر البشر، ولكن فيهم صفات، هم أكمل البشر من نواحي الكمال المدعى فيه، يعني هم هكذا، يعني هو بشر لكن هو ذكي جدا، هو منتبه جدا، هو صاحب دقة ملاحظة. هذه بالنسبة للكفاءات البشرية. النبي لا يكون غبيا، لا يكون عنده زهايمر بحيث ينسى ما يقول. النبي ليس لديه يعني هكذا قصور بحيث لا يستطيع أن يرى الأشياء كما هي، بل هو من هذه النواحي تتوفر فيه ما يسمى كل مقومات العبقرية كما يسمونها، كما يطلق علي عباس محمد العقاد عبقرية محمد، يعني الذكاء، الحنكة، الفهم، أدوات الإدراك إلى آخره. بالإضافة إلى هذا الصفاء النفسي، يعني هناك طبعا بعض الناس لديهم هذه العبقرية ولديهم الذكاء ولديهم الحنكة ولديهم ربما الحكمة الحسية الظاهرية، ولكن يفتقدون إلى الصفاء النفسي والطهارة النفسية. وطبعا الأنبياء ليس كذلك، الأنبياء يتوفر فيهم الجانبان، جانب ما يسمى بالمدارك العقلية القوية النشطة وفي أوج كمالها، وكذلك فيه الطهارة النفسية في أوج كمالها. ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ووصف بالشجاعة كانوا يحتمون به عندما يحمى وطيس القتال، كانوا يحتمون برسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا في الكرم كان يبذل، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهكذا حتى في الجاهلية كانوا يرون فيه كل صفات الكمال، ولهذا يسمونه الصادق الأمين، ويرون فيه كل الأخلاق العالية. الله تعالى عندما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني الأنبياء جميعا يتوفر فيهم هذا الأمر. طبعا هذا لا يؤدي بنا إلى ما قالت بعض الطوائف من أن النبوة مكتسبة، يعني هناك ناس يقولون يصلون إلى مرحلة معينة بحيث يعني الله تعالى يعطيهم النبوة، وكأنها مكتسبة. ليس كذلك، النبوة وظيفة وليس درجة. النبوة الله تعالى عندما مثلا في منطقة مثلا ثمود أو عاد أو إلى آخره، كل منطقة يعني في تلك المنطقة من هو أفضلها، هو بحيث توفر في كل الصفات تكون فيه النبوة ليوصل الرسالة. لذلك لكن عندما تنتفي الأسباب بعد رسول الله، طبعا بعد ختم النبوة برسول الله صلى الله عليه وآله، انتفت الأسباب لإرسال رسول جديد، فلذلك هنا ختمت النبوة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله قال للإمام علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولكن لا نبي بعدي. يعني ليس هناك نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أنت تؤدي تلك الوظائف شرائك إلى آخره، ولكن النبوة هي وظيفة من الوظائف، أو الرسالة وظيفة من الوظائف. وبالتالي النبي هو الكامل الذي تتوفر فيه كل القدرات العقلية التي تسمح له بفهم الرسالة، باستيعاب الرسالة، وبأداء الرسالة، وتتوفر فيه كذلك جميع الصفات النفسية من الطهارة النفسية، من الأخلاق العالية، كذلك أن لا تكون فيه أي منفرات، بحيث النبي ربما فيه أمراض معينة، فيه جنون، فيه أشياء معينة لا تتناسب معه. إن حتى أمور أخرى ربما كمالية الله تعالى يوفرها للنبي، مثلا صورته الحسية تكون حسنة بحيث لا تنفر صورته، كذلك أسرته لا تكون من سفاح بحيث ربما تكون فيها ذات سمعة سيئة بحيث ربما الناس ينفرون منها بسببه، يعني يكون ذو منبت طيب. ولهذا الله تعالى عندما يذكر الأنبياء يذكر هذه الأمور جميعا، أن الله تعالى كيف اصطفاهم ذرية بعضها من بعض، أنبتها مثلا الله تعالى عندما قال أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إلى آخر. دائما أسر الأنبياء فيهم هذه المحال، أسر الأنبياء أسر طاهرة عفيفة إلى آخره. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر ذلك، اصطفيته لاصطفاء الله تعالى عندما يذكر الاصطفاء، اصطفاء هنا كيف اختاره الله تعالى من القبائل إلى أن وصل إلى بني هاشم. وطبعا بني هاشم كانوا من أحسن الفروع العربية، من أحسن القبائل، طبعا هي من قريش، ولكن أحسن فرع في قريش هم بني هاشم، وحتى كانوا محافظين على التوحيد وعلى الملة الحنيفية. ونعرف جميعا ما قاله عبد المطلب لأبرهة وإيمانه بالتوحيد، وماذا قال كذلك عند ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، واهتمامه به ومعرفته بأنه سيكون له شأن. وهكذا أبو طالب طبعا من كبار الصالحين، للأسف تعرض لهجمة كبيرة من طرف التيارات السلفية خصوصا، لكن هو من خلال أشعاره لاميته، من خلال مواقفه الكبيرة، هو من كبار الصالحين، مثله مثل حمزة مثل. وبالتالي رسول الله حتى في رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ولدت من نكاح لا من سفاح. كل أباء رسول الله صلى الله عليه وآله وأجداده كانوا هكذا، ولذلك المشركون لم يجدوا أي مغمز يمس النبوة، يعني حتى يكون ذلك ربما ذريعة له. كان رسول الله في منتهى الكمال وفي قمة الكمال، ومع ذلك كما قلنا كان مختارا، يعني والأنبياء جميعا كانوا مختارين، يعني وضعوا في المواقف المختلفة. مثلا يوسف عليه السلام في ذلك الموقف الحرج الذي وقع فيه أو ابتلي به كان مختارا، لكنه اختار السجن. ربي السجن، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وذهب إلى السجن وصبر في السجن، والله تعالى مكانه بعد ذلك. الله تعالى كذلك يذكر عن إبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، اختبارات، لأن النبوة مقام رفيع، ولذلك هذه الأمور تكون باختيارهم وبإرادتهم، وإلا لو أجبروا على ذلك أو لم يكن لهم خيار إلا خيار واحد لما استحقوا ذلك الثناء من الله تعالى، ولما استحقوا كذلك أن يكونوا قدوة لغيرهم. الله تعالى يذكر أن الاهتداء بهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لماذا اقتده؟ لأنهم يعني كان أيضا لديهم خيارات، لكن عندما تعرض لشخص تقول لي شخص اقتدي بشخص ليس له إلا خيار واحد، يقول لك لا، هذا شخص له قدرة واحدة. وهكذا حتى كما ذكرنا سابقا كلام سيد حسين حول الملائكة عليهم السلام، هم أيضا في إمكانهم أن، ولكنهم ثابتون، هذا باختيارهم وبإرادتهم، لأن العبودية لا يمكن أن تتم إلا مع الإرادة، مع الرغبة، مع المحبة. ولهذا الله تعالى جعل رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعذروني فقط في بعض الآيات، أحيانا أقرأ الآية ثم أتذكر شيء آخر فيختلط علي، يعني مثل ما فعلت الآن: لقد كان لكم في رسول الله، فذكرت الصلاة عليه. طبعا الصلاة عليه تكون خارج الآية، يعني عندما نصلي على رسول الله نصلي عليه خارج الآية، أما في الآية الكريمة نقرأها كما هي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا الله تعالى يذكر في القرآن الكريم يعني هذا الاستيفاء، يعني دائما كل شيء يعني في محله، يعني عندما يقال الاستيفاء يعني عندما تكون الجهة لها القابلية يتوفر لها ذلك الاستيفاء. الاستيفاء الإلهي ليس عبثا، وإنما مبني على حكمة. الله تعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، يعني ليس البشر الخيار هم الذين يختارون، هو الذي يخلق وهو الذي يختار. المشركون عندما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كانوا يتصورون أن هذا المنصب لهم، ولكن الله تعالى هو الذي يختار. والإشكال الكبير الموجود بين البشر هو في هذا الجانب، يعني حتى إبليس لعنه الله وطرده من رحمته لكونه عارض اختيار الله. الأمة كذلك الإشكال الذي وقعت فيه هو ما يسمى بالولاية، كما سنرى إن شاء الله معارضتها للولاية. قالوا كيف النبوة تكون في بني هاشم ثم الولاية أيضا تكون في بني هاشم، فلذلك رفضوا هذا الأمر، وهنا حصلت الإشكالات الموجودة في الأمة كلها بسبب هذا الأمر. نعم أقروا بالنبوة ولكن أنكروا الولاية، وبالتالي أنكروا الاختيار الإلهي. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، الله تعالى هو أعلم بعباده، وبالتالي عندما يصطفي بعضهم لوظيفة معينة هنا نسلم لله سبحانه وتعالى، ويكون اختبارنا هو في التسليم لذلك الذي اختاره الله تعالى. الله تعالى يقول في الآية الكريمة: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. اعتبر النفوس الذين يعارضون الله يشركون، لأنهم زاحموا اختيار الله باختيارهم، تصوروا أن لهم اختيار مع اختيار الله. الله تعالى عقب على الآية الكريمة في الآية بعدها يقول: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. الله يعلم كل شيء، وبالتالي عندما يختار نبيا أو يختار وليا هو أعلم به، أعلم بما يكن، نحن نرى ظاهره ولكن الله تعالى يعلم ظاهره وباطنه. ولهذا المشركون عندما أو بنو إسرائيل عندما رفضوا اختيار الله تعالى لهم طالوت، هنا الله تعالى عارض كيف أن طلبت من النبي أن يختار لكم ثم ترفضون، ثم ذكر لهم السبب في ذلك الأمر. ولذلك يعني كل هذه الأمور يعني دليل يعني هذا الأهلية شيء أساسي، عندما تعرض النبوة لابد أن يعرض مع هذا الأمر. هؤلاء الأنبياء نعم الله تعالى اصطفاهم واختارهم، ولكن ليس اختيارا عبثيا، ليس هكذا مجاملة مثل ما تقول تيارات السلفية، التيار السلفي يرون أن مثل ابن تيمية يقول يجوز أن يكون إخوة يوسف كانوا أنبياء، يجوز طبعا يتصور وكأن النبوة هكذا رداء يوضع لأي شخص مثل ما قالوا في الولاية، كأن أي شخص مثلا مستبد وظالم إذا توشح وشاح السلطان فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز نهيه ولا يجوز الثورة عليه. لماذا؟ لأن هذا وهبه الله، الله تعالى هو الذي ملكه. طبعا هذا سوء فهم لهذه الأمور وسوء فهم للقرآن الكريم، بل فهم مقلوب ومعكوس للقرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.